ابتدأت حياته تلاميذ المنطقة الشمالية المنكوبة بمحافظة حنبيون الشمالية مارة الثانية في مخيم سونغدون الدولي لرابطة الناشئين. وكمت حفلة ابتدائية يوم الثالث الخميس في عين المكان. وضع جميع المتخيمين والإداريين والمدرسين في المخيم صلة الزهور وباكاتيا أمام تمثالي المارشالين الأولانين الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان في المخيم وسلموا عليهما بكل أدب. حضرها المعنيون والمتخيمون والإداريون والمدرسون في المخيم. دوى صوت البوق الذي يؤذن بابتداء الحياة في المخيم وارتفع على المتخيم. ذكر المقرر والخطباء أن المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يعتني بتلاميذ الناشئين في المناطق المنكوبة واستدعاهم إلى المخيم هو بالذات الأب الحقيقي للأولاد في البلاد كلها. في نفس اليوم جرى العرض الفني من أعضاء الإداريين والمدرسين في المخيم تكريما للمتخيمين.